نعم صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه المختصر: جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة، باب تخيير الإمام في الانصراف من الصلاة أن ينصرف يمنة أو ينصرف يسرا. باب تخيير الإمام في الانصراف من الصلاة. تخيير؟ نعم نعم. أن ينصرف يمنة أو ينصرف يسرا. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا عمارة ابن عمير حاء وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى حاء وحدثنا هارون ابن إسحاق قال حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع جميعا عن الأعمش حاء وحدثنا بندار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير حاء وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت عمارة عن الأسود قال قال عبد الله: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. أظن في الصحيح هذا تخريجه في الصحيح. نعم أحسن الله إليك. قال خرجه الشافعي في الأم وفي المسند وعبد الرزاق ثم قال متفق على صحته أبو داود وابن ماجه والنسائي وأبو عوانة والشاشي وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي والبغوي وقد أبهم اسم عمارة عند عبد الرزاق والطبراني. متفق عليه كذا عندكم في الصحيحين؟ نعم نعم معروف. طيب بالنسبة الأقرب الناس السرعاني نقل ما أمله بالزيدية في هذا ويدل على حديث صحيح مسلم حديث عوف مالك الشعي خيار أئمتكم يعني الولاة الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم يعني الذين تبغضونهم ويبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونكم. قل يا رسول الله فلا نعبدهم بالسيف مدى مشترع يتلعنون؟ قال لا. ألا من ولعله وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم في صحيح. الله خيار أئمتكم يعني الولاة الذين تحبونهم ويحبون تصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم يعني الولاة الذين تبغضونهم ويبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونكم. قل يا رسول الله أفلا نبذهم بالسيف ما داموا الشرار يتلعنون؟ قال لا. ألا من ولعله وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا صريح في أصلح من هذا؟ لا والله. فظاهر أن مثل ما ذكر لنا أنه نقل مذهب الزيدية في هذا عفى الله عنا وعنه. وهذا الحديث فيه دليل على أن الإمام له أن ينصرف عن يمينه وعن يساره. يعني كما جاءت الحديث أن الإمام إذا سلم يستغفر يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام ثم ينصرف للمؤمنين. من أي جهة ينصرف؟ عن يمينها وعن يساره؟ لا بأس ينصرف عن جهة اليمين وجهة اليسار. عبد الله بن مسعود يقول لا يجعل أن أحدكم للشيطان على نفسه للشيطان عليه سبيلا يرى يعني يعتقد أنه لا أنه لا يجوز الانصراف إلا على اليمين. لا أكثر ما رأيت رسول الله ينصرف عن الشمال، ينصرف عن جهة اليمين أو جهة الشمال، الأمر في هذا واسع. الإمام إيه؟ لا، هذا الإمام المأموم ما في انصراف إلا بعد الخروج، الخروج يخرج جهة قصده، جهة الباب اللي يريد. نعم. المأموم ما يصرف، كلام الإمام الذي ينصرف إلى المأمومين يعطي وجه المأمومين، لا يجعل عاد كلام لا يجعل ان احدكم للشيطان. نعم لا قال نعم قال عبد الله لا يجعلن احدكم للشيطان من نفسه جزءا. نعم لا يرى الا ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه. اكثر ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله، يعني لا يجعل نفسه للشيطان عليه سبيلا، يعتقد أنه لا يجوز الصرف عن جهة اليمين، هذا الاعتقاد باطل، بل يجوز عن اليمين وعن الشمال. أما العمل ما دام تعتقد الجواز تنصرف عن اليمين وعن الشمال، الأمر في هذا واسع. بس لا تعتقد أنه لا يجوز إلا عن اليمين، هذا جعلها لنفس الشيطان جزاء. نعم باب قال هنا صلى الله إليك، فإذا استوت الجهتين قال العلماء فإذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل، في عموم الحديث الأحاديث المصرحة بفضل التيامن. هذا في الفتح صلى الله عليه. نعم إذا استوت إيش؟ قال فإذا استوت الجهتان في حقه، لأن قال العلماء يستحب الانصراف إلى الجهة التي إليها الحادث، يعني إذا كان صوت جهة اليمين يكون جهة اليمين، جهة الشمال جهة الشمال، يعني يخرج من هنا جهة اليمين يخرج من جهة الشمال. فإذا استوت الجهتان كانت في حقه. استوت الجهتان فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن كحديث عائشة المتقدم في كتاب الطهارة. قال ابن المنير فيه أن المندوبات، قال ابن المنير أحسن الله إليه، أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها. يعني كان يعني إذا كان يرى أنه ما يصرف إلا عن شماله، أو مكروه إذا كان استوت الجهتان في حقه، يعني معظم حديث عائشة وجوب التيمن في تناول، كان النبي يصنع وجوب التيمن في ترجله وتناوله وطوله وفي شأنه كله، فإذا استوت الجهتان وانصرف عن الشمال صار مكروه، يعني كلام المنير محل نظر. هذا قال أحسن الله إليك، لأن التيامن مستحب في كل شيء، أي من أمور العبادة، لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقد وجوبه أشار إلى كراهيته والله أعلم. إيه ما جلس مكبر، لك إيش أعطه مكبر هذا الكلام؟ قال العلماء يستحب الانصراف إلى حاجته، لكن قالوا إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن كحديث عائشة المتقدم في كتاب الطهارة. قال ابن المنير فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها، لأن رتبتها لأن التيامن مستحب في كل شيء، أي من أمور العبادة، لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقد وجوبه أشار إلى كراهيته والله أعلم. نعم، وإذا كان ما في اعتقاد فالأمر واسع في هذا، المهم لا يكون في اعتقاد أنه لا يجوز إلا عن الإنصراف إلا عن اليمين، هذا هو الذي يكون جعل الشيطان من نفسه جزءا. فإذا زال هذا الاعتقاد فالأمر واسع على اليمين وعلى الشمال، لكن يكون الحافظ يكون الإنصراف على اليمين أفضل لعموم حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الترجل والتنعم، التيمن في ترجله وتناوله وطهوله وفي شأنه كله، وعلى هذا يكون الجهة اليمين أفضل إلى استوت الجهتان. الأفضل أن يصرف إلى جهة قصده، يخرج من الباب جهة اليمين أو من الباب الثاني، فإذا استوت الجهتان يقول الحافظ الأفضل اليمين، وإذا انصرف عن الشمال يكون مكروه، لأنه استوت إلى في حقه كما قال المنير مكروه كراهة التنزيل، الأمر في هذا واسع. نعم الله يعتقد الجواز الانصراف من الجهتين. نعم. باب نعم. إيه وين في هذا فضل اليمين يقبل هل هذا في الانصراف من الصلاة أو في غيره؟ في الاستواء الصفوف كان يفضلون الميامة حتى يقبل علينا الصلاة بوجه. ما في هذا يقول أكيد يقول علينا بوجهه متى؟ هل هذا في الصراف ولا في الحلقة؟ هل هذا في الصلاة ولا في غيرها؟ ما هو واضح النفس في الاستواء إذا قال استوى صلى الله عليه فإنه يلتفت إليهم باليمين صلى الله عليه. طيب ثم الشمال والشمال كذلك بعدها يقبل على هؤلاء بوجه ولا على هؤلاء بوجه محتل. نعم. باب إباحة استقبال الإمام بوجهه بعد السلام إذا لم يكن مقابله من قد فاته بعض صلاة الإمام فيكون مقابل الإمام إذا يقضي إذا قام يقضي. إيش بابه؟ باب إباحة استقبال الإمام بوجهه بعد السلام إذا لم يكن مقابله من قد فاته بعض صلاة الإمام فيكون مقابل الإمام إذا قام يقضي. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما سلم أقبل علينا بوجهه. بس نعم صلى المؤلف قيده بما يش باب تخريجه باب تخريجه خرجه مسلم والنسائي وأبو يعلى والبيهقي من طريق علي بن مسلم بهذا الإسناد. إيش كان النبي المثل قال باب إباحة استقبال المتن. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما سلم أقبل علينا بوجهه. نعم. والترجمة باب إباحة استقبال الإمام بوجهه بعد السلام إذا لم يكن مقابله من قد فاته بعض صلاة الإمام فيكون مقابل الإمام إذا قام يقضي. يعني باب الزجر يعني فات على شيء. نعم. من الصلاة ما ينبغي أن يكون مقابل الإمام. أما إذا كان يعني إذا كان لا يقضي فيكون لا بأس أن يكون مقابل الإمام. يعني كأنها يعني يشبه يعني العابد له. ولذلك ما ينبغي الإنسان يقابل وهو صلي شخص قابله بوجهه يوليه ظهره ولا يقابله بوجهه. فالمؤلف قيد بهذا إذا لم يكن فاته شيء فاته قام والإمام يقابله صار أمامه كان صار مواجه. نعم. فإذا لم يكن يقضي فلا بأس أن يواجه كل الإمام المأموم يقابل الإمام. نعم. باب الزجر عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة. حدثنا هارون ابن إسحاق قال حدثنا ابن فضيل وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما انصرف من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف وإني أراكم خلفي ويب الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال قلنا يا رسول الله وما رأيت؟ قال رأيت الجنة والنار. هذا حديث هارون. لم يقل علي ولا بالقعود. وقال إني أراكم من أمامي ومن خلفي. اللهم صل وسلم. صحيح قرأه الشيخان تخريجه قرأه الشيخان أحسن الله إليك. قال أقول له مسلم. نعم مسلم الله يسلمك. رواه مسلم. نعم رواه مسلم. نعم فيه في هذا الحديث أنه لا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام لا في القيام ولا في القعود ولا في الانصراف. والانصراف معناه هذا هو الشاهد الترجمة انصراف الخروج يعني يقوم قبل أن ينصرف الإمام إلى المؤمنين يقوم يخرج من المسجد صلاة الخروج من المسجد. بعض الناس مجرد ما يسلم الإمام تسلم له الثانية يقوم والإمام متجه للقبلة. هذا المنهي عنه ينتظر حتى ينصرف الإمام إلى المؤمنين ويوليهم وجهه ثم يقوم. أما أن يبدأ السلام عليكم ورحمة الله ثم يقوم والإمام متجه للقبلة هذا سابق الإمام في الصلاة. وفيه دليل على أنه يجب متابعة الإمام في القيام والقعود والخف والرفع ولدي مسابقته. وفيه أن الذي يرى النفس وراء ظهره هذا من خصائصه عليه الصلاة أنا أراكم وراء ظهري إني إمامكم وإن أراكم وراء ظهري كما أراكم من أمامي. ومسابقة الإمام محرمة لا يجوز مسابقة الإمام وإذا سبق بركن وركنين بطلت الصلاة. قال في الحديث الآخر إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. في الحديث الآخر إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. المسابقة محرمة والمتابعة واجبة والموافقة مكروهة. موافقة الإمام في الركوع والسجود مكروه والمتابعة هي السنة والمسابقة حرام والتأخر كثير كذلك لا يجوز. فالتأخر عن الإمام هذا يخل بالمتابعة بل يعتقال فتلك بتلك. والحديث إذا ركع فاركع فات في التعقيب مباشرة بعده بعد انقطاع صوته كما كان الصحابة يفعلون كانوا إذا انقطع صوت النبي تتبعوا في الركوع وفي السجود وكانوا لا يقومون حتى يقف النبي صلى الله عليه وسلم مستويا قائما ولا يسجدون حتى يقع النبي ساجدا على الأرض. يأتون بالأفعال بعد أفعال فتلك يعني مقابل سبق الإمام حينما يركع قبل الناس ويسجد قبل الناس يقابله تأخر المأموم عنه حتى تأخر الإمام حتى يقوم عنه حتى يقوم كما أنه الإمام يتقدم في السجود فكذلك والإمام والمأموم يتأخر فكذلك الإمام يتقدم في الرفع والمأموم يتأخر وهكذا فتلك بتلك. فالمسابقة محرمة مسابقة في جميع الركن والركنين والمتابعة والموافقة مكروهة والمتابعة هي السنة والتأخر كذلك لا يجوز. بعض الناس تأخر الإمام في السجود والركوع يدعو يجلس حتى يقوم الإمام هذا قد يخل بالمتابعة ما ينبغي التأخر. أنت مرتبط بالإمام إذا صليت وحدك تطيل ماشي لكن إذا صليت مع الإمام فلا بد من متابعة الإمام. نعم صلى الله عليك. نعم على حسب استطاعت ما يخالف لكن لا يتأخر متعمد. بعض الناس يتأخر متعمد في السجود وفي الركوع متعمد. نعم لا ليست مسابقة. مسابقة في الركوع والسجود أما في القراءة والأمين جاءت النصوص تدل على التأمين وأنهم مجرد ما ينتهي الإمام من قراءة فاتحة تقول التأمين سواء وافقت الإمام أو لم توفق سبقت في القراءة في التأمين. جاء في حديث إذا قال الإمام إذا أمن الإمام فأمنوا إلى أمر ما، لكن جاءت الحديث فتدل على يعني مجموع الحديث تدل على الجواز، وأنه يؤمن بعد انتهاء الإمام من الفاتحة سواء على أما الإمام أو لا. نعم صلى الله عليك. المواصفة هذا في الركوع والسجود وخفض الرفع والقراءة والتأمين. نعم باب ما يلتفت ما يلتفت إيش ما يلتفت للجماعة؟ لا لا خطأ، هذا خطأ، خطأ كثير، هذا خطأ. ما يعني هذا يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا رجال الإكرام فقط، ثم يعطيه وجهه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم باب نهوض الإمام عند الفراغ من الصلاة. بارك وفق الله جميعا. قد إن شاء الله يكون في أبي داود وتتبعها بدل هم غدا بدل من يوم الخميس. يوم الخميس وتفسير. نعم يوم الخميس ما في. نعم خميس ما في. نعم نعم نعم. لكن أحسن الله عليك السبت القادم قراءة في النسائي. نعم إن شاء الله. والذي يليه دروس قراءة في الدروس أسبوع بعد أسبوع إن شاء الله. يعني أسبوع بحول. إن شاء الله بحول الله. طبعا بعض الأئمة يطيل في الجلوس ولا يلتفت على المأمورين، هذا مخالف. هل ينصرفون يتركونه في الغيبة؟ والله عاد هذا مسألة أخرى، يعني إذا حصل لسان ضرر تأخر على أول ما ينبغي. هذا المأموم لا ينبغي له أن يخالف، يعني معناه يشق على المأموم في هذا. نعم هذا ما يفعله إلا يمكن ما عنده علم الإمام، هذا عنده علم ما فعل هذا. نعم كملها كملها، لكن لا يفوت ما يفوت الركوع، كملها سنة. وفق الله جميع الطاعات وتبت الله جميع. سبحانك اللهم وبحمدك.